بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد مررنا في اليوم الماضي على حذف الألف بعد الهمزة والباء، ومررنا كذلك على مجموع كلمات التي نسميها بجمع النظائر، منها ما يحذف بميم الجمع، ومنها ما يحذف بالتاء، ومنها ما يحذف بالنصب. والآن نتكلم بحول الله على حذف الألف بعد التاء والثاء. يقول الشيخ طالب عبد الله رحمه الله تعالى: ختامه استاذ يتام استاخر بهتان نمتع خان تمتاز الكتاب لا يمحو ربك لها طاسين طاب لو ثاني ميثاقا أثاثا ذاب جال أمثال مريم البلاء عكس النكال. المعنى: أحذف الأليف الواقعة بعد حرف التاء في الكلمات التالية: ختامه مسك، الأليف بعد التاء محذوفة، وعكسه خاتم النبيين وخاتم النبيين، وليس من لفظه. ختامه حذف الألف فيها يسمى بالحذف الإشاري، لأنها قرئت خاتمه مسك. استاذ جميعا، لأن الناظم رحمه الله إذا سكن الحرف الأخير من اللفظ، لا سيما في شطر البيت الأول في صدر البيت، فمعناه أن هذا اللفظ محذوف جميعا. استاذ جميعا، نحو لا يستاذنك الذين فإذا استاذنوك لبعض شأنهم. اليتامى نحو في اليتامى جميعا، نحو في يتامى النساء، اليتامى والمساكين. استاخر جميعا، نحو لا يستاخرون ساعة، لا تستاخرون. وتقدمت المستاخرون، لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. يتامى استاخر بهتانا، البهتان جميعا، ببهتان يفترينه بهتانا وإثما مبينا. هذا اللفظ الألف فيه محذوفة، كما هو مذهب أبي داود، لأنه حذف البهتان والمتاع، ينظر لذلك سمير الطالبين ومختصر التبيين. المتاع جميعا، متاعا إلى الحول غير إخراج، متاع الحياة الدنيا، متاع الغرور. خانت الألف الثاني، خانتاهما، لأننا نحن نتكلم الآن عن حذف الألف بعد التاء. خانتاهما فيها ألفان، الأول ثابت والثاني محذوف، فخانتاهما. العكس: يختانون أنفسهم. امتازوا يعني وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الكتاب أي حذف الكتاب المعرف بأل بدون استثناء، متفق على ذلك، نحو ذلك الكتاب، أنزل علينا الكتاب. أما المجرد من أل كتاب فمحذوف الألف أيضا، نحو كتاب أنزلناه، باستثناء أربع كلمات مقيدة، فقد اتفقوا جميعا على إثبات الألف فيها. واحد: كتاب يمحو الله ما يشاء، قيدها يمحو، الألف فيها ثابتة. من كتاب ربك، قيدها ربك، الألف فيها ثابتة. لها كتاب معلوم، الألف فيها ثابتة وقيدها لها. طاسين يعني فاتحة سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وكتاب مبين هنا الألف فيها ثابتة وقيدها طاسين النمل. طاب تكملة للبيت ومعناها لذة وحسن، وهو كذلك. الأوزان جميعا، نحو أوزانا مودة بينكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الألف فيها محذوفة. ميثاقا، الميثاق جميعا، ميثاقا غليظا، ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاقكم وليس منه فشد الوثاق، فالألف فيها ثابتة على العكس. فالوثاق ليس من لفظ الميثاق، يعني الميثاق هو العهد، وأما الوثاق فهو ما يسمى بالقيد. أو أثاثا، احذف الألف فيه أثاثا ورئيا، العكس أثاما. ثاب التي هي فعل، نحو فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، فأثابكم غما بغم، العكس مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس التي هي مصدر. وأما ثاب التي هي فعل محذوفة. جال تكملة للبيت، وأصل الكلمة فيها معنى الوضوح. أمثال مريم البلاء عكس النكال، معناه حذف الألف في لفظ الأمثال ولفظ البلاء، أعاذنا الله وإياكم من البلاء، إذا كان في سفر مريم، إذا كان من السفر الأخير من القرآن الكريم، النصف الأخير من القرآن الكريم. أما لفظ الأمثال فمثاله ثم لا يكون أمثالكم بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالفرقان، وتلك الأمثال نضربها للناس بالعنكبوت والحشر. وأما لفظ البلاء فنحو إن هذا لهو البلاء المبين، سورة ذبيح الصافات، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، بسورة الدخان. بعكس الأمثال والبلاء في سورة البقرة فهما ثابتان، نحو إلا أمم أمثالكم بالأنعام، بلاء من ربكم عظيم بالبقرة، فالألف في هذا الأخير ثابتة ما دامت في النصف، في نصف البقرة. الأمثال والبلاء في سفر البقرة ثابتان، وفي سفر مريم محذوفان. عكس النكال، النكال بعكس هذا الحكم، نحو في سفر البقرة مثلا نكالا لما بين يديها وما خلفها، محذوفة الألف. وثابت في سفر مريم نحو نكال الآخرة والأولى، أنكالا وجحيما وطعاما. فالنكال في سفر البقرة محذوف، وفي سفر مريم ثابت، عكس الأمثال. فالأمثال والبلاء في سفر مريم محذوف الألف، وفي سفر البقرة ثابت. ونصل الآن إلى موضوع جديد، وهو حذف الألف بعد الجيم والحاء والخاء. قال رحمه الله تعالى جاهد تجارة جاد لو ذي الليل جاوزنا يجاز الجاهلية يخرجا إسحاق حاججتم تحاجوني محارب حافظوا لأصحاب حاش سبحا خالق تخاطبني تخف درك خشع تخافتون خالدا نو خدع خامسة. المعنى أحذف الألف بعد هذه الحروف، بعد الجيم والحاء والخاء، فيما يذكر في هذه الأبيات. جاهد جميعا، لأنه سكن الحرف الأول وسكنه في صدر البيت، وهذه قاعدة ذهنية من قواعد الشيخ طالع عبد الله رحمه الله تعين على الاختصار. فإذا سكن آخر الكلمة لا سيما في صدر البيت، فمعناه أن هذا اللفظ جميعا محذوف الألف. يجاهدون في سبيل الله فعل مضارع، وجاهدهم به جهادا كبيرا فعل أمر، جاهدهم. وإن جاهداك، جاهد فعل ماضي، كل هذه الألف محذوفة في هذه الألفاظ جميعا. وهذا الحذف لأبي داود، وكذلك حذف أبو داود جاهد جميعا، وأفعال الجدال كما يأتي إن شاء الله تعالى. تجارة أي هذا اللفظ محذوف الألف، نحو خير من اللهو ومن التجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يقول الطلاب عكسه الحجارة، فالحجارة ألفها دائما ثابت. جادل جميعا، لأنه سكن الحرف الأخير من الكلمة في صدر البيت. ولا تجادلوا، وجادلهم به، يجادلونك في الحق، وإن جادلوك، كل ذلك ألفه محذوف. أو ذي الليل، ذي أي صاحبة الليل، وهي جاعل الليل سكنا، العكس جاعل الملائكة رسلا، جاعلون في الأرض خليفة، جاعلك للناس إماما. وقد استحب أبو داود حذف وجاعل الليل سكنا، استحب حذفه، وبه العمل عند المغاربة، كما قال الإمام الخراز في مورد الظمآن وجاعل الليل وأول فالق. الليل جاوزنا، جاوزنا بالنون محذوفة الألف عكس جاوزه هو يجازى. وهل يجازى إلا الكفور؟ يجازى محذوفة الألف عكسها جاز عن والده شيئا بالألف. الجاهلية، الجاهلية بالهاء جميعا، ورمزوا لها بقولهم تحفظ، فالتاء تبرج الجاهلية، والحاء حمية الجاهلية، والفاء أفحكم الجاهلية، والضاء ظن الجاهلية، عكسها الجاهل، أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل ثابتة. وتقدم في قاعدة الجمع المذكر السالم القاعدة الأولى لا نبتغي الجاهلين، الجاهلين جمع مذكر سالم، وتقدم في أول قاعدة. يخرج، يخرجاكم من أرضكم، الألف محذوفة والعكس بإخراج الرسول وليست من هذا الحرف. نحن الآن في حرف الجيم، حذف الألف بعد الجيم وقد أنهيناه، ثم نأتي لحذف الألف بعد الحاء، وأوله إسحاق. إسحاق اسم علم، اسم علم الألف فيه محذوف لأنه من الأسماء الأعجمية، الأسماء الأعجمية حذفوا الألف في ما يتردد منها غالبا، المستخدم منها في الغالب والكثير التردد حذفوه، نحو إسحاق وإبراهيم وعمران. إسحاق ألفها محذوف عكس وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاججتم فيما لكم به علم، حاججتم بجيمين محذوفة الألف العكس وحاجه قومه. أتحاجوني بقيد الهمزة وكسر النون، أتحاجوني في الله وقد هدان، الألف فيها محذوف عكسها أتحاجوننا، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، الألف فيه ما ثابت. وتقرأ في البيت تحاجوني بحذف الهمزة وعدم التشديد وتخفيف الجيم حتى يكون الوزن مستقيما إن شاء الله. محارب، محارب يعني محاريب وتماثيل، محاريب جمع تكسير جمع محراب، محاريب وتماثيل. محاريب محذوفة الألف وهي من حرف الحاء، عكسها من حارب الله، الله يحاربون الله، الألف في ذلك ثابت. حافظوا بهذا اللفظ كما ذكره الناظم، حافظوا لأصحابي، حافظوا على الصلوات، حافظوا بالواو محذوف العكس، إن كل نفس لما عليها حافظ. الأصحاب، الأصحاب جميعا، أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب الأعراف، كله محذوف. حاشة وهي كلمة محذوفة الألف لكنها نادرة، لا يوجد، توجد كلمة مؤلفة من حرفين بينهما ألف محذوفة إلا لفظ حاشة فقط، قلنا حاشة لله، الألف محذوفة عكسها قال، سال، كان، حاد، جاء. سبح معناه سبحان جميعا، الألف فيها محذوفة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الألف محذوفة. إلا أن قل سبحان ربي، قل سبحان ربي فيها خلاف وهي بالإسراء، الأشهر فيها عند المشارقة الإثبات كما جاء في مصاحفهم، والأشهر عند المغاربة الحذف، وهو الذي مشى عليه الشيخ طالب عبد الله رحمه الله وبه العمل عند المغاربة، حملا على نظائرها المحذوفة كما قال خراز، لكن قل سبحان فيه اختلف، لكن قل سبحان فيه اختلف. خالق جميعا لأنه سكن الحرف الأخير من الكلمة، نحو خالق كل شيء، الخالق البارئ. تخاطبني في الذين ظلموا، تخاطبني في الذين ظلموا محذوفة الألف العكس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تخف درك معناه أحذف، لا تخافوا دركا ولا تخشى، حذف إشارة قيدها دركا، والحذف فيها حذف إشارة لأنها تقرأ لا تخف دركا ولا تخشى، والباقي من هذا اللفظ ثابت الألف. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا يخاف لدي المرسلون، فلا تخافوهم وخافوني، كل ذلك ثابت، ثابت الألف. خشع يعني خاشع، لفظ خاشع جميعا، نحو خاشعا متصدعا، خاشعة عاملة، كله محذوف. تخافتون يعني يتخافتون بينهم، يتخافتون بينهم، الألف محذوف، وهي جملة فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون ومعه الواو وهو فاعل. يتخافتون بينهم يعني ليست من الجمع مذكر السالم، لأن الجمع مذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين، وهذا فعل مضارع. خالدا بالتنوين نحو خالد في النار، خالدا فيها، العكس خالدين فيها، الألف فيها ثابتة. خدع أي لفظه جميعا، يخادعون الله وهو خادعهم، وما يخادعون إلا أنفسهم، كل ذلك محذوف كما به العمل عند المغاربة. خامسة جميعا، هو الخامسة اللعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها، كل ذلك محذوف الألف. والآن نصل بحول الله إلى حذف الألف بعد الدال والذال والراء. قال يدفع ولدا تعدا جدالنا الدارأتم أيد جاهدا عداوة فتح التراضي أدركا ذلك جذاذا وأذان ذانكا فراعنا بشرايا مع مراغما عمران ميراث فراد درهما. المعنى أحذف الألف بعد هذه الحروف من الكلمات التالية. يدفع جاء بها على قراءة ابن كثير إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وغير ابن كثير أيضا، يعني إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الألف محذوفة بالحذف الإشاري الذي يشير إلى قراءة أخرى بدون الألف، العكس من دافع ليس له دافع. ونحن الآن في حرف الدال، حذف الألف بعد الدال. ولدان أي لفظه جميعا، نحو الولدان شيبا، ولدان مخلدون، كل ذلك محذوف الألف، وهو هذا الحذف خاص بأبي داود. تعدا والمراد بها أتعدانني أن أخرج، الألف فيها محذوفة، وحذف الهمزة ليستقيم البيت، قال تعدا جدالنا، والأصل أتعدانني أن أخرج. جدالنا، جدالنا بالنون محذوفة الألف، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، جدالنا محذوفة الألف، العكس ولا جدال في الحج، الألف فيها ثابت. فادارأتم فيها، فادارأتم فيها، الألف بعد الدال محذوفة، ومركب الهمزة الألف أصلا وهو محذوف كذلك، ويلحق في الضبط بألف أحمر تحت الهمزة. فادارأتم فيها، الألف محذوفة بعد الدال، عكسها الدار، تلك الدار. أيد وهي بما قدمت يداك، بل يداه مبسوطتان، الألف فيهما محذوفة، وليس منه تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب الألف ثابتة. يدا جاهدا يعني وإن جاهداك، تقدم الشق الأول من هذه الكلمة وإن جاهداك في حرف الجيم جاهد، والآن يأتينا حذف الألف بعد الدال، وإن جاهداك فيها ألفان محذوفان، أحدهما من حرف الجيم والثاني من حرف الدال وهو الذي نحن فيه الآن. عداوة، العداوة والبغضاء، عداوة كأنه ولي حميم، كل ذلك محذوف الألف على مال أبي داود. وسكت أبو داود رحمه الله عن فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ووقع استثناؤه للخراز، نطق به مستثنا، وكان ينبغي أن يذكر فيه أنه سكت عنه فقط ولا يستثني. وأطلق البلنسي صاحب المنصف في رسم المصحف وهو تلميذ أبي داود وناظم كتابه التنزيل، أطلق حذف عداوة، ينظر لذلك سمير الطالبين ومختصر التبيين، قال في دليل الحيران والعمل عندنا على حذف لفظ عداوة مطلقا تبعا للبلنسي. أما المصاحف المشرقية فسوف يكون عندها فأغرينا بينه العداوة بألف ثابتة لأنه سكت عنه أبو داود، والسكوت عندهم يدل على الإثبات أنه تركه على الأصل على خلاف في ذلك. فتح التراضي أدرك، هذه الكلمات محذوفة الألف بشرط فتح الضاد في لفظ التراضي وفتح الكاف في أدرك. أما التراضي نحو فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، الضاد مفتوحة الألف محذوفة. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فالضاد مفتوحة والألف محذوفة. العكس عن تراض منهما وتشاور، الضاد مكسورة فالألف ثابتة. وهذا كذلك على ما اختاره أبو داود رحمه الله. أدركا، أدركا يعني بل ادارك علمهم في الآخرة، وجاء بها الناظم رحمه الله على قراءة ابن كثير بل أدرك علمهم في الآخرة، بل أدرك علمهم في الآخرة، قراءة المكي والبصري. نحن نقرأ بل ادارك علمهم في الآخرة، الألف محذوفة حذفا إشاريا يشير إلى قراءات بدون الألف، بل أدرك علمهم. وكذلك لولا أن تداركه، لولا كلمة فيها الألف، أن تداركه، أن كلمة فيها الهمزة بالألف، تداركه بألف محذوفة لأن الكاف فيها مفتوحة. العكس حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا الألف بعد الدال ثابتة، وإذا أردنا في الاختبار نختبر بها الطالب نقول له كم فيها من الضمائر، لابد أن يضع أصابعه الثلاثة بثلاث ألفات، اداركوا فيها ثلاث ألفات، الألف الأول قبل الدال، والألف بعد الدال ثابت، والألف المزيد بعد الواو. إذا اداركوا، إذا وحدها اداركوا فيها ثلاث ألفات. ونصل إلى حذف الألف بعد الذال، ذلك، ذلك جميعا، ذلك، ذلكما، ذلكن، ذلكما مما علمني ربي، جذاذا إلا كبرا لهم محذوفة، يقول التلاميذ عكسها لواذا. وأذان من الله ورسوله، أذان بمعنى إعلام، الألف بعد الذال محذوفة، أذان فيها الهمزة على الألف والألف بعد الذال محذوفة. العكس آذان للعام بألفين فيها ألفان ثابتان، الآذان جمع أذن وأذن، فالآذان ثابتة، والأذان الذي هو الإعلام ومنه الأذان للصلاة ليس فيه إلا ألف واحدة مادة بعد الذال، وأذان من الله ورسوله فالألف محذوفة. ذلك، فذلك برهانان من ربك، الألف فيه محذوفة. إذن نمر على الأبيات التي شرحناها، وقد بدأنا بحرف التاء، بهتان نمتع خان تمتاز الكتاب، لا يمحو ربك لها طاسين طاب، لو ذان ميثاقا أثاثا ذاب جال، أمثال مريم البلاء عكس النكال، جاهد تجارة جاد لو ذي الليل جاوزن يجاز الجاهلية يخرج، إسحاق حاججتم تحاجون محارب، حافظوا لأصحاب حاش سبحا، خالق تخاطبني تخف درك خشع، تخافتون خالدا نو خدع، خامسة يدفع ولدا تعدا، جدال ندى رأتم أيد جاهدا، عداوة فتح التراضي أدركا، ذلك جذاذا وأذان ذانك. إذن هذه القراءة للأبيات أردنا أن تكون بحول الله بمثابة خلاصة لهذا الدرس، والله سبحانه وتعالى أسأله أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وأمنا، نسألك أن تؤمننا في ديارنا وفي أوطاننا، وأن تؤمن بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم الذي يعده فضيلة الشيخ الشيخ للشيخ أحمد، وكنت معكم في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة بنت الشيباني. وإلى حلقة أخرى، دمنا وإياكم في أمان الله، متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.